السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: وقع في المطبوع فيما قرئ في الدرس الماضي حتى تعرفون، فإن لم يكن هذا سهو من الطابع أو الناسخ فقد جاء رفع الفعل المضارع بعد حتى في قراءة سبعية، فقد قرأ نافع: وزلزلوا حتى يقولوا الرسول، رفع يقول. والمسألة معروفة ومشار إليها في كتب النحو، ولها شواهد في العربية: أن تقرآن على أسماء ويحكما، يعني إلغاء عمل الناصب، هذا موجود. لكن الكلام العادي الذي لا يضطر إليه، لا يأتي بنص صحيح أو بشعر من كلام العرب، يأتي في كلام يحتمل أنه من ناسخ أو غلط من مصنف، مثل هذا ما تجرى عليه ما خالف القواعد. القاعدة أن حتى وأن تنصبان الفعل المضارع، ومتى يتأول أو يلجأ إلى خلاف هذا الأصل؟ إذا وقع في نص. لا تستطيع أن يعني إذا وجد في قراءة ما تستطيع أن تقول شاذ ولا خلاف القاعدة ولا شيء، هذا أصل. لكن في كلام منثور يحتمل أن يقع السهو والخطأ من ناسخ أو حتى من مصنف، فإنه يجرى على القواعد ويصحح عليها. في الرسالة للإمام الشافعي، الشيخ أحمد شاكر لما حققها وقد اعتمد على نسخة الربيع الراوي عن الإمام الشافعي، أبقى كل ما كان على ما كان. لماذا؟ لأن الشافعي حجة في لغة العرب وتلميذه الربيع، وإن كان يحتمل السهو والخطأ، لكن مع ذلك هو أقرب إلى أن ينقل كلام الشافعي بحروفه. أما ما عدا ذلك ممن لا يحتج بكلامه، كل خطأ خطأ، والخطأ يصحح، مع إضافة إلى أنه كلما كثرت الوسائط زاد احتمال الخطأ. الكتاب إذا نسخ ثم نسخ ثم نسخ، مع أن مشترطون المقابلة على الأصل، وقالوا إذا نسخ الكتاب ثم نسخ ولم يقابل ثم نسخ خرج أعجميا، يعني من الأخطاء التي يتداولها النساخ وتتكرر في أخطائهم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة العاشرة: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب الورود، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كلام في غاية الأهمية مما يحتاج إليه من يزاول الفتوى، ويحتاج إليه الأب في تربية أولاده، والمعلم في تعليمهم، بل كل يحتاج إليه. لو أن شخصا استفتى عالما وقال إن ولدي يريد أن يذهب إلى مدرسة مسائية تدرس علوم شرعية، المصلحة ظاهرة، لكن لو عرف أو غلب على ظن من يستشار أو يستفتى أن هذه المدرسة حولها شباب يجتالونه قبل أن يدخل أو بعد أن يخرج، ويناله من الشرور أكثر مما يحصله من المصلحة، ماذا يكون موقف المفتي؟ المنع، مع أنها مصلحة ظاهرة، المنع. في السابق يستفتي الأب فيقول إن ولده مقصر في الصلاة مع الجماعة، أو لا يصلي مع الجماعة أصلا. في السابق كانت الجرائم والمفاسد ما هي مثل الآن اللي بيننا، يقال له اطرده من البيت، وقد يقول إنه لا يصلي بالكلية، فيقال له ما وراء هذا فساد، اطرده عن البيت. والنتيجة أنه إذا غابت الشمس رجع إلى أهله، وإذا رجع لا بد أن يستجيب لطلبهم. لكن في وقتنا الحاضر، هل يقال لوالد يستفتي عن ولده المراهق أنه لا يصلي يقال اطرده من البيت؟ كم يتلقفه من شياطين الإنس في الاستراحات وفي غيرها من البراري والقفار، وماذا يصنعون، وما يترتب على هذا التلقف من مفاسد. الإنسان ينظر فيما يؤول إليه الأمر فيما يفتى به من إقدام أو إحجام، فالنظر في المآلات في غاية الأهمية. شخص حريص وصاحب تحري ومانع عن دخول وسائل الإعلام إلى البيت، حتى الجرائد والتلفزيونات والقنوات يمنعها بالكلية، كان هذا إلى وقت قريب مقبول وموجود بكثرة، لكن الآن شو اللي حصل؟ منعوا من القنوات وذهبوا إلى المقاهي. وش يحصل في المقاهي؟ ليس هذا بمبرر على الإقدام على استجلاب القنوات الإباحية ولا فيها حرية، وقد يكون فيها دعوة إلى إلحاد وزندقة، هذه أمور لا تجوز بحال، ما ترتب على ذلك من مفاسد. أقرب مثال يقال أن شخص من هذا النوع مانع من دخول الإنترنت في بيته، فالأولاد يطلعون على سور البيت علشان إيش؟ ها؟ علشان الشبكة من الجيران تجي، سقط واحد وتكسر من الأولاد، يقول أبتل على هالطريقة مانعهم ولا وش أسوي؟ أعطوني حل. في مثل هذه الأمور لا سيما في وقتنا الحاضر فيها نوع إشكال. صحيح أن الإنسان ألزم ما عليه نجاة نفسه ثم يسعى إلى نجاة من تحت يده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، نارا وقودها الناس والحجارة. في مثل هذه المسألة وما كتبه المؤلف فيها يحتاج طالب العلم أن يقرأها بعناية وأن يطبقها بدقة، ونسمع ممن يفتي، ممن يغفل عن مثل هذا الكلام، يفتي في أمور لو نظر إليها مجردة لكان الأمر فيها سهل، قد يقال بالجواز، لكن نظرا إلى ما تؤول إليه ويترتب عليها من مفاسد كبرى تمنع. نسمع أيام الصبا من أهل الحسبة، سمعنا بل رأينا من يمنع الدراجة للطفل، والدراجة النارية أشد اللي هو الدباب، وش حجتهم؟ كانوا يرمون بالتشدد والتزمت، لكن ينظرون إلى المآل. الولد الطفل إذا ركب دراجة وكانت البلدان صغيرة، القفار قريبة يصل إليها بالدراجة، وأما الدراجة النارية الدباب توصله إلى بلد آخر مجاور، ثم ماذا يصنع هذا الشاب إذا انتقل من بلده إلى بلد آخر والشرور موجودة والشواهد موجودة؟ كان الناس يقولون ضيقين على الناس بهذه الطريقة، وهو في الحقيقة نظر في المآلات. الآن صار اللي يمنع مثل هذه الأمور يضحك عليه، أو حتى من يتحدث فيها، مع أن لها وجه. أنا لا أقول إنها صواب 100%، لأن بعض الصغار يحتاجون إلى مثل هذه الأمور في قضاء حوائج أهليهم أو حوائجهم، أو يذهبون بها إلى المدارس، لكن المنع له وجه من تلك الجهة. فهذا نظر في المآلات على ما قال المؤلف. يقول: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، يعني يفتى فيها بالإباحة أو بالمنع. وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، الذي أثار قضية قيادة المرأة للسيارة، وهذا قبل 30 عاما في صحيفة من الصحف أجرت معه مقابلة وقال إنها لا تختلف عن قيادة الجمل. هل نظر في المآلات؟ والله ما نظر في المآلات، ولينظر ليرى السبب في منع أهل العلم لقيادة المرأة ينظر في البلدان المجاورة. يعني لو أن امرأة عندهم سيارة في بيتهم وسيارة ثانية، أراد صاحب السيارة المتقدمة أن يخرج من البيت وهذه سادة عليه، وقالت المرأة أنا أقدم السيارة وآخر، يقول عدم يقول شيء، مثل قيادة الجمل، لكن تخرج برا وقد تخرج عن البلد وقد يحصل لها عطل، ماذا تعرض لها من الشرور والمغرضون من أهل ممن في قلبه مرض. في وقت التنزيل وفي عصره عليه الصلاة والسلام وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والعلة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفي التعليل الآخر لئلا إيش الذي في قلبه مرض ها فيطمع الذي في قلبه مرض. كم نسبة من في قلوبهم مرض في ذلك الوقت إلى من في قلوبهم مرض في وقتنا ها؟ ما في نسبة أبدا ولا في مقارنة. فإذا كان الحذر هناك لئلا يطمع الذي في قلبه مرض والمنع لئلا يطمع الذي في قلبه مرض فماذا عن وقتنا؟ والنساء ما سلمنا حتى في مواطن العبادة فضلا عن كونها تركب السيارة وتمشي في البراري ولا عندها حبلة. ورأينا من تخرج برحلة ونزهة خارج البلد مع سائق كله شر سواء ذهبت بنفسها أو ذهبت بالسائق كله شر. لكن وجود السائق فيما بين الناس مع جمع من النسوة أخف من كونها تقود بنفسها. على كل حال النظر فيما يؤول إليه الأمر وما يترتب عليه من مفاسد هذا لا بد منه في حق من أراد أن يتصدى لفتوى الناس. إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب. الذين حققوا الكتاب كلهم قالوا أنه في سقط فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرى ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه. يعني لو كان في مصلحة مثل المثال اللي ذكرناه هذا الذي يريد أن يلحق ابنه في مدرسة يتعلم العلم لكن يترتب على ذلك شرور كثيرة مما ذكرناه. الآن الخروج إلى المسجد للصلاة مع الجماعة لا شك أنه مطلوب وعلى البالغين واجب يأثم بتركه، لكن بالنسبة لحق الأطفال الأمر فيه أخف وهو الأصل على أن يربى على هذه العبادة ويتعود عليها. لكن إذا كان يتعرض لمفاسد كبرى وذكرنا في دروس كثيرة في مسألة تقديم الحظر أو الأمر إذا تعارضا، منهم يقول أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور وهذا يرجح شيخ الإسلام، والجمهور على العكس أن ترك المحظور أولى من فعل المأمور. طيب حجة شيخ الإسلام، يقول حجة شيخ الإسلام إن معصية آدم فعل محظور ومعصية إبليس ترك مأمور، صارت معصية إبليس أشد. هل ينظر إليه مجردة بهذه الطريقة أو لما تبعها من الكبر والمصادمة لأمر الله جل وعلا؟ على كل حال ضربنا مثال في ذلك الوقت أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، وفرق بين من في طريقه إلى الصلاة في المسجد من يزاول بعض المحرمات كبائع خمر مثلا ولا يستطيع الإنكار عليه، وبين من في طريقه إلى المسجد بغي وعلى بابها ظالم يلزمه بالوقوع عليها، أيهم أعظم؟ تروح المسجد وتقع على هذه البغي لأنك فعلت مأمور ولو ارتكبت محظورة والعكس؟ العكس. والصواب في هذه المسألة أنه ينظر في كل مسألة بعينها، لأن من المحظورات ما يصل إلى الشرك ومن المأمورات ما يصل تركه إلى الكفر كترك الصلاة، ومنها ما هو دون ذلك بمراحل إلى أن يصل الأمر إلى الأمور اليسيرة التي قد تصل إلى حد الاستحباب في المأمورات أو الكراهية في المحظورات، فليست على حد واحد. والحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا يدل على إيش؟ ما في استثناء للنهي، اجتنبوه. هذه حجة الجمهور، وبيحتج الإمام أحمد على أن ترك المحظور أولى من فعل المأمور عند التعارض. وعلى كل حال الإطلاق في هذه المسألة غير سائر، وإنما ينظر إلى كل مسألة بعينها. نعم. وين هو الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا ما كان له إلا ضد واحد؟ أما إذا كان له أضداد، ها؟ إذا كان له أضداد متعددة. الآن إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نعم، وش ضد الجلوس؟ ها؟ كم له من ضد؟ أضداد، له أضداد، له أضداد. حتى قال بعضهم يضطجع لأنه مو ضد الجلوس، ضده القيام. إذا اضطجع دخل المجلس واضطجع أدى السنة ولا قال ما عليك شيء؟ ها؟ المسألة أنت عندك أصل المسألة، لكن فروعها وما ينشأ عنها ما تحتاج إلى أن تراجعها. فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرى، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه. فيه مصلحة، والأصل فيه قد يكون الأصل فيه الإباحة لهذه المصلحة، لكن في هذه المسألة وفي هذه القضية بعينها ترتب عليها آثار. نعم. كلام شيخ الإسلام الآن لما رجح، هو لا شك أنه لو كان في اعتباراته خسيان مبلغ، قد يكون نظر الشيخ الإسلام إذا لم يكن هناك أي اعتبار فقط لمقابلة الأمر، نعم. لكن الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والنهي ما في مثنوية، وقول الجمهور يعني على كل حال، والإمام أحمد أول من استدل بالحديث. ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانع من إطلاق القول بمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية فربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، ومجال للمجتهد صعب المورد. إيه، معروف الموازنة بين المصالح والمفاسد، نعم، لأنه مطلوب تحصيل أعلى المصالح، ولو ترتب على ذلك دفع أدناها، والعكس في المفاسد. إلا أنه عذب المذاق، يعني لما الإنسان المجتهد توصل إلى شيء من هذا وأفتى على مقتضى هذا تجده يعني ارتاح، نعم، ارتاح إلى أن دفع هذه المفسدة أو حصل المصلحة العليا. محمود الغب يعني العاقبة جار على مقاصد الشريعة، والدليل على صحته أمور. سم. والدليل على صحته أمور: أحدها أن التكاليف كما تقدم مشروعة لمصالح العباد، ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية، أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم، وأما الدنيوية فإن الأعمال إذا تأملتها مقدمات لنتائج المصالح، فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع، والمسببات هي مآلات الأسباب، فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب، وهو معنى النظر في المآلات لا يقال إنه قد مر في كتاب الأحكام أن المسببات لا يلزم الالتفات إليها عند الدخول في الأسباب، لأننا نقول وتقدم أيضا أنه لا بد من اعتبار المسببات في الأسباب، ومر الكلام في ذلك والجمع بين المطلبين. ومسألتنا من الثاني لا من الأول. قد تكون الأسباب والمقدمات لها أيضا أسباب ومقدمات، والأسباب الثانية لها أسباب ومقدمات. عندنا الصلاة غاية من وسائلها الوضوء، ومن وسائل الوضوء تحصيل الماء وبذل ما يستطاع لتحصيله، فهذه أسباب لأسباب. وأيضا لتحصيل الماء أسباب، وهو الحصول على المال، والحصول على المال له أسباب، وكل ما قرب السبب من الغاية قرب من حكمها، كل ما بعد بعد من حكمها. ولذلك قد يكون من الأسباب البعيدة ما لا أثر له، مثل الوضوء بإناء ذهب مثلا، ولذلك يختلفون فيه، لأنه مو بسبب مباشر، لأن الأسباب لها أحكام الغايات. لو سبب لسبب، الوعاء سبب لحفظ الماء الذي يتوضأ به، وهكذا. قد يكون تحصيل المال الذي افتري به الماء والإناء من شبه أو من حرام، وهكذا. نعم. ومسألتنا من الثاني لا من الأول، لأنها راجعة إلى المجتهد الناظر في حكم غيره على البراءة من الحظوظ، فإن المجتهد نائب عن الشارع في الحكم على أفعال المكلفين. وقد تقدم أن الشارع قاصد للمسببات في الأسباب، وإذا ثبت ذلك لم يكن للمجتهد بد من اعتبار المسبب، وهو مآل السبب. والثاني أن مآلات الأعمال إما أن تكون معتبرة شرعا أو غير معتبرة، فإن اعتبرت فهو المطلوب، وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة لمقصود تلك الأعمال، وذلك غير صحيح لما تقدم من أن التكليف لمصالح العباد ولا مصلحة تتوقع مطلقا مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد. هناك مآلات غير معتبرة للشارع في طلب العلم الشرعي أو الحفظ للقرآن، يرتب على ذلك مكافآت وجوائز، هل هذا من المآلات المعتبرة في الشرع؟ هو من باب حث الطالب على الاجتهاد والطلب والاستمرار في الطلب، لكن له ليس بمآل معتبر شرعا لينظر إليه ويؤثر في الفتوى، بل العكس، إذا نظر إليه أخل بالإخلاص الذي هو شرط لقبول هذا العمل الصالح. نعم. وأيضا فإن ذلك يؤدي إلى ألا نتطلب مصلحة بفعل مشروع، ولا نتوقع مفسدة بفعل ممنوع، وهو خلاف وضع الشريعة كما سبق. والثالث، والأصل في وضع الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد، ما الذي لا ينظر إلى مصالح ولا إلى درء مفاسد، هذا خلاف وضع الشريعة. نعم. الثالث. والثالث الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: كتب عليكم الصيام. المآل في العبادة عبود ربكم الذي خلقكم، وكذلك الصيام، وكذلك الصلاة، وكذلك الحج، من أجل إيش؟ لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه النهاية وهذه النتيجة من العبادة. وأيضا في الصيام كذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالفائدة من الصيام تحصيل التقوى، هذا المآل التي هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي لباس المؤمن ولباس التقوى، ذلك خير. وأيضا في الحج اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، هذا الغاية. والتقوى هي المشار إليها: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتهم، وهنا قال فلا إثم عليه، يعني يرتفع عنه الإثم. وقل مثل هذا في الصلاة، الغاية منها أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، وحقيقة ذلك لزوم التقوى. نعم. وقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، الآية، وقوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الآية، وقوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الآية، وقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، الآية، وقوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الآية، وقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجملة. وأما في المسألة على الخصوص فكثير فقد قال في الحديث يعني هذه الأدلة من حيث الإجمال، ولكن من حيث التفصيل في أدلة تفصيلية فهذا كثير جدا في النصوص. نعم. فقد قال في الحديث حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه: أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا نظر في المآل، هذا نظر في المآل لئلا يتحدث الناس يعني من غير المسلمين أن محمدا يقتل أصحابه، فيكون ذلك سببا للصد عن دخولهم في دين الله. تناقل الناس أنه يقتل أصحابه مو بداخلين في الإسلام، وهذا منافق، له من يروج له، وله من يدافع عنه، وله من يشيع خبره، وإلا ماعز قدم نفسه ورجم. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، وهذا شواهده كثيرة. إذا قصد شخص من أهل الشر والفساد وطلب للعدالة واعتقل ثارت حقوق الإنسان ومن اتبعه، لكن لو يؤتى بطالب علم أو شيخ زل بزلة وعوقب بما يستحق ليس بالظلم، لكن من ينعم من يتحدث عنه ويقول ظلم وفعل وترك؟ لما أشير بقتل المنافق لئلا يتحدث الناس أن محمد، لأن هذا له من يدافع عنه ويشيع خبره من أمثاله، لكن ماذا يقول الصحابة حينما رجم ماعز؟ الحمد لله طبق حد من حدود الله والحمد لله ما صار شيء، الحمد لله هذه نعمة. ولكل قوم وارث، لما اتهم شهر بن حوشب بسرقة الخريطة وهو من القراء ماذا قيل؟ لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء، غلطة من شخص ألصقت بجميع نظرائه وأمثاله من القراء. هذا موجود الآن، لما يخطئ عالم يقول كل المشايخ كذا، لما يخطئ قارئ كلهم كذا، وتضخم الأخطاء في حق هؤلاء وأولئك كأن شيئا لم يكن، والله المستعان. نعم. وقوله لولا قومك حديث عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم. نعم، هذا نظر في المآل. نعم، في خطأ شيخ، عهدهم شو؟ عهدهم مكتوبة عهدهم صححة، اي ما فيها الهاء الأولى، صح يا شيخ؟ اي صح، عهدهم محسن. بمقتضى هذا أفتى مالك الأمير حين أراد أن يرد البيت على قواعد إبراهيم، فقال له لا تفعل لئلا يتلاعب الناس ببيت الله، هذا معنى الكلام دون لفظه. نعم، لما استشير الإمام مالك والحديث حديث عائشة صحيح، لماذا لا نطبق أو نحقق أمنية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والعلة قد زالت، وقد فعله ابن الزبير، ولما هدم الحجاج الكعبة أعيدت على مثل ما كانت عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء المنصور شو؟ وهي هدمت من أثر الحرب البنجنيق الحجاج. نعم، وفرصة لما هدمت، ابن الزبير لن يهدم الكعبة لكن هدمت وتحتاج إلى إعادة بناء، لماذا لا يحقق أمنيته عليه الصلاة والسلام ويبنيه على قواعد إبراهيم؟ هذا اجتهاده. ثم لما جاء الدور الثاني طلب من الإمام مالك أن تبنى، إن يفتي ببنائه على قواعد إبراهيم، قال لا، لا يصير البيت ملعبا للملوك، كل من جاء قال أنا أجدد على قواعد إبراهيم، وذاك يقول لا أنا بما تركه ما على عهدي عليه الصلاة والسلام هذا الأكمل، ثم واحد يهدم واحد يبني. نعم. وفي حديث العربي الذي بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتركه حتى يتم بوله، وقال لا تزرموه، تزرموه صلى الله عليه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. نعم. وحديث النهي عن التشديد على النفس في العبادة خوفا من الانقطاع، وجميع ما مر في تحقيق المناط الخاص، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم. وجميع ما مر في تحقيق المناط الخاص مما فيه هذا المعنى، حيث يكون العمل في الأصل مشروعا لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة أو ممنوعا، لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة، وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها، فإن غالبها تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز، فالأصل على المشروعية لكن مآله غير مشروع. والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها، فإن غالبها سماح في عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع، ولا معنى للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارها. قال ابن العربي حين أخذ في تقرير هذه المسألة: اختلف الناس بزعمهم فيها، وهي متفق عليها بين العلماء، فافهموها وادخروها. فصل. وهذا الأصل ينبغي. ما هذه المسألة التي أخذ بتقريرها؟ سد الذرائع. لا، الذرائع تبي تجي. مسألة المآلات التي هي المسألة الكبرى التي يندرج تحتها قاعدة سد الذرائع، وأيضا النظر في الخلاف واتقائه والخروج منه ومسائل أخرى. نعم. فصل. وهذا الأصل ينبني عليه قواعد، منها قاعدة الذرائع التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه، لأن حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة فإن عاقد البيع أولا على السلعة بعشرة إلى أجل ظاهر الجواز من جهة ما يتسبب عن البيع من المصالح على الجملة. يعني في مصلحة، يعني شخص يبيع عشرة بأكثر، 12، 15، في مصلحة، هذا مستفيد وهذا مستفيد، هذه مصلحة. لكن فيه ذرائع موصلة إلى ما حرم الله جل وعلا من الشرك، لسيما إذا كان حيلة موصلة للشرك، ما هي بعشرة بعشرة، دراهم بدراهم، لكن باعه سلعة بعشرة بخمسة عشر ثم إلى أجل ثم اشتراها منه بعشرة، التي تسمى عند أهل العلم العينة. لا شك أن مثل هذا بيع سلعة ثم شراء هذه السلعة الأصل فيه أنه ما في إشكال إذا نظرنا إلى سلعة بدراهم، لكن المبرم العقد يتذرع بهذا إلى الوصول إلى الربا بطريقة، مثل ما قال ابن عباس عن التورق: درهم بدرهمين بينهما حريرة. نعم. فإذا جعل مآل ذلك البيع مؤديا إلى بيع خمسة نقدا بعشرة إلى أجل، بأن يشتري البائع سلعته من مشتريها منه بخمسة نقدا، فقد صار مآل هذا العمل إلى أن باع صاحب السلعة من مشتريها منه خمسة نقدا بعشرة إلى أجل، والسلعة لغو لا معنى لها في هذا العمل، لأن المصالح التي لأجلها شرع البيع لم يوجد منها شيء، ولكن هذا بشرط أن يظهر لذلك قصد ويكثر في الناس بمقتضى العادة. ومن إذا ظهر الأمر كثر في الناس وتداوله الناس وعرفوه بحيث يصير كالمشروط عرفا، لأنه لو اشترطوا ذلك لا صار عين الربا، لكن ما شرطوا، لكن تعرف الناس أنه سوف يؤول إليه، وأن كل من تعامل بهذه المعاملة هذه طريقته. يعني مثل ما يقال في النكاح بنية الطلاق، يفتي به هو منسوب للجمهور جوازه، لكن إذا عرف الناس أن هذه الطريقة وأن عدم ذكر الأجل في العقد ولو لم يذكر سيؤول إلى العلم من بسبب تردد الناس على هذا البلد مثلا القرائن، لا والعادة المضطردة يكثر في الناس، كثر في الناس من يأتي إلى هذا البلد ليتزوج ويطلق بعد أيام أو بعد شهر، نعم، ولو لم ينص عليه في العقد، لأن إذا نص عليه في العقد هو المتعة المجمع عليها، لكن إذا كثر في الناس وعرفوه صار حكمه حكم المتعة، وبعضهم يفتي بأنه متعة مطلقا ولو لم يعرف الناس. نعم، هو رواية في المذهب. نعم نعم، يكمل يكمل. وإذا فاته كله خلاص انت سنة فات محله. نعم، ومن أسقط حكم الذرائع كالشافعي فإنه اعتبر الماء تداول الكتبة في السنوات الأخيرة مسألة فتح الذرائع، وأن الدين ما في شيء يسمى سد ذرائع، الله جل وعلا أحل لنا ما في الأرض جميعا، ونحن ضيقنا على أنفسنا بهذه الذرائع، والمحرمات قليلة يسيرة وكثرناها بالذرائع من أجل أن يتوصلوا إلى ما يريدون بهذا الكلام. نعم، ومن أسقط حكم الذرائع كالشافعي فإنه اعتبر المآل أيضا، لأن البيع إذا كان مصلحة جاز، وما فعل من البيع الثاني فتحصيل لمصلحة أخرى منفردة عن الأولى، ولذلك مسألة العينة جائزة عند الشافعية. نعم، فكل عقدة منهما لها مآل، العقد والعقد واحد. نعم، فكل عقدة منهما لها مآلها، ومآلها في ظاهر أحكام الإسلام مصلحة، فلا مانع، يعني البايع الأول منتبع والمشتري الأول منتبع، وكذلك في الصورة الثانية كلهم منتبعين وفيها مصالح، لكنهم لم ينظروا إلى الذريعة التي أوصلت إلى أن يكون العقد عقد ربا، لأن هذه حقيقته. نعم، الشافعي في هذه المسألة في نظائرها ينظر إلى الصورة الظاهرة، ينظر إلى الصورة الظاهرة، ها؟ ولا وقع، ينظر إلى صورة العقد، إلى صورة العقد، يعني النجش مثلا تلقي الركبة، كل هذه البيوع صحيحة عند الشافعي، لأن ظاهر العقد ما في شيء. نعم، ها؟ صحيح، يأثم لأنه خالف الأمر. نعم، ومآلها في ظاهر أحكام الإسلام مصلحة فلا مانع على هذا، مصلحة فلا مانع على هذا، إذ ليس ثم مآل هو مفسدة على هذا التقرير، ولكن هذا بشرط ألا يظهر قصد إلى المآل الممنوع، ولأجل ذلك يتفق الفريقان على أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان بإطلاق، واتفقوا على في خصوص المسألة على أنه لا يجوز سب الأصنام، حيث يكون سببا في سب الله عملا بمقتضى قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وأشباه ذلك من المسائل التي اتفق مالك مع الشافعي على منع التوسل فيها. يعني وين اشتهر عند الشافعية أن سد الذرائع ليس بمطلوب كما هو عند المالكية وغيرهم من أهل العلم، إلا أنهم في مفردات المسائل يقررونه في مفردات بعض المسائل، وإن لم يقرروا التقعيد فإنهم أقروا بعض المفردات لهذه المسائل. نعم. وأيضا فلا يصح أن يقول الشافعي إنه يجوز التذرع إلى الربا بحال، إلا أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع، ومالك يتهم بسبب ظهور فعل اللغو وهو دال على القصد إلى الممنوع، فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة، وإنما الخلاف في أمر آخر، ومنها قاعدة الحيل، فإن حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع. نعم، التوصل إلى استحلال المحرم بهذه الحيلة، يعني من يتوصل إلى استحلال المحرم بحيلة حرمت حيلته ولم يحله المحرم، لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل ما حرم الله بأدنى الحيل، لكن إذا كانت الحيلة يتوصل بها إلى تحريم المحرم أو الوصول إلى ما أوجب الله جل وعلا، فمثل هذه الحيلة شرعية. صلى الله عليه وسلم. نعم. أقرأ إلى نهاية القاعدة. أقرأ كله. فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع، كالواهب ما له عند رأس الحول فرارا من الزكاة، فإن أصل الهبة على الجواز، ولو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعا، فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة، فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة وهو مفسدة، ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية. ومن أجاز الحيل كأبي حنيفة فإنه اعتبر المآل أيضا، لكن على حكم الانفراد، فإن الهبة على أي قصد كانت مبطلة لإيجاب الزكاة، فإنفاق المال عند رأس الحول وأداء الدين منه وشراء العروض به وغيرها مما لا تجب فيه زكاة، وهذا الإبطال صحيح جائز لأنه مصلحة عائدة على الواهب والمنفق، لكن هذا بشرط ألا يقصد إبطال الحكم، فإن هذا القصد بخصوصه ممنوع لأنه عناد للشارع، كما إذا امتنع من أداء الزكاة، فلا يخالف أبو حنيفة في أن قصد إبطال الأحكام صراحا ممنوعا وأما إبطالها ضمنا فلا، وإن لم تنعت الهبة عند رأس الحول مطلقا، ولا يقول بهذا واحد منهم، ولذلك اتفقوا على تحريم القصد بالإيمان والصلاة وغيرهما إلى مجرد إحراز النفس والمال كالمنافقين والمرائين وما أشبه ذلك. وبهذا يظهر أن التحيل على الأحكام الشرعية باطل على الجملة نظرا إلى المآل، والخلاف إنما وقع في أمر آخر. الحيل، وقد أطنب ابن القيم رحمه الله في الكلام عنها في إعلام الموقعين وفي إغاثة اللهفان، وذكر منها من حيل اليهود ما ذكر، ومن حيل من تشبه بهم من هذه الأمة للتوصل والتذرع إلى إقرار المحرمات. امرأة أعيتها الحيل في مفارقة زوجها، الزوج ما فيه ما يقتضي الفسخ، فطلبت الطلاق رفض، طلبت الخضع رفض، تقدمت إلى الحاكم قال هل تدعين عليه بشيء؟ استفتت من استفتت فقال ارتدي عن الإسلام تنفسخين منه تلقائيا. هذه حيلة وجدت وأفتي بها، وقال ابن المبارك وغيره من أفتى بهذه الحيلة فقد كفر، ومن رضيها وأقرها فقد كفر إلى آخر. ثم قال والله إن هذه حيلة لا يعرفها إبليس حتى سمعها من هؤلاء. حيلة يعني لو نشزت ورفضت أن تعود إليه واضطرته اضطرار للطلاق كان أسهل بكثير من أن تفتى بأن ترتد عن الإسلام. يعني هذا مثال من الحيل المحرمة المجمع على تحريمها. هل يقول أبو حنيفة الذي يرى بعض الصور من الحيل ويطلقون أنه يرى الحيل مطلقا وليس بصحيح، هل يرى مثل هذه الحيلة؟ حاشاه رحمه الله. فالتوصل إلى إحلال المحرم أو إسقاط الواجب بالحيل هذا هو التشبه باليهود، هذا المحرم. لكن من يتوصل بالحيلة إلى أن يفعل الواجب أو يترك المحرم هذه حيل شرعية، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. معناه أنه لو تحايل على خروجه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حيلته شرعية، لأنه يسعى بواسطة هذه الحيلة إلى تحقيق واجب، إلى تحقيق واجب، وهذه الحيلة منصوص عليها في القرآن. يقول منها قاعدة الحيل فإن حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر، ظاهر الجواز، لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. يعني مثل ما فعل اليهود لما نهوا عن الصيد يوم السبت فجعلوا الشباك والحفائر التي تسقط فيها الحيتان يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد، يقولون ما صدنا يوم السبت إنما صدنا يوم الأحد، تحايلوا على ما حرم الله، فكانت النتيجة أن مسخوا قردة وخنازير. وهذا دليل على الجواز ولا على التحريم؟ نعم بلا شك. فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع، كالواهب ما له عند رأس الحول، حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة فوهبه لابنه أو لزوجته أو لقريبه، أو لأنه لا يتصور أن يهبه لشخص لا يرده عليه، لأن الزكاة ما تشكل شيء، 2.5% بالنسبة لجميع المال، لكن يريد أن يهب هذا المال لهذا الشخص ثم بعد ذلك بطريقة إما متفق عليها أو غير متفق عليها، بحيث يفهم الطرف الثاني أنه أو يطلبه منه لأنه ولده إذا تعدى الحول، مثل هذا لا تسقط عنه الزكاة ولو فعل ذلك، كالواهب ما له عند رأس الحول فرارا من الزكاة. فإن أصل الهبة على الجواز، ولو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعا، فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة. لأنه كان قصده الهبة من غير تبييت الفرار من الزكاة كان القصد صحيح، والهبة فيها أجرها وثوابها. فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة، وهو مفسدة، ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الحكم الشرعي، إذا كان قصده الفرار من الزكاة. ومن أجل الحيل، ومن أجاز الحيل، ومن أجاز الحيل كأبي حنيفة، والنسبة القول إليه بإطلاق في جميع صورها التي تشمل الفتوى بالردة لا يمكن أن يثبت عن الإمام أبي حنيفة، فإنه اعتبر المآل أيضا لكن على حكم الانفراد، يعني في مفردات المسائل لا في الحكم الإجمالي، فإن الهبة على أي قصد كانت مبطلة لإيجاب الزكاة. الهبة على أي قصد، يعني لو ما قصد الفرار من الزكاة، الزكاة بتسقط. فكإنفاق المال عند رأس الحول، قال قبل ما يجي رأس الحول بأيام، ها أنفقه كله، يشتري بها أشياء ليس بحاجة إليها، بدل ما عنده سيارة ب10,000 يشتري مليون، وما بحاجة للسيارة ولا تليق به ولا تناسبه، لكن من أجل أن لا يخرج عن 1,025,000، نسأل الله العافية. كإنفاق المال عند رأس الحول وأداء الدين منه. طيب، شخص مديون ولما قرب الحول أدى الدين، أحد يطالبه بالزكاة لأن ما عنده مال عند حلول الحول، وشراء العروض به وغيرها مما لا تجب فيه زكاة، يعني إذا تغير المال من نوع إلى نوع، عنده إبل وجب فيها زكاة فأبدلها بسيارات، وإلا بنوع آخر لا يندرج في هذا الصنف. نعم. مبطلة. لا، هذا في الظاهر، هذا في الظاهر شخص وهب ماله، هو في قرارة نفسه أنه فر من الزكاة، لكن لو جاء يستفتي يقول أنا فر من الزكاة كانت تجب عليك، وإلا أصل الهبة في ظاهرها مبطلة سواء قصد أو لم يقصد. وغيرها مما لا تجب فيه زكاة، وهذا الإبطال صحيح جائز، لأنه مصلحة عائدة على الواهب والمنفق. الإبطال من غير قصد، الإبطال من غير قصد، أما بالقصد إذا عرف ذلك منه فإنه يعامل بنقيض قصده، بشرط أن لا يقصد إبطال الحكم. نعم. لا، أداء الدين هم مطالب بأداء الدين، على الشيء يأتي الدين ثم يصير ما عنده شيء قبل حلول الزكاة، ما إذا حلت لزمت. وهذا الإبطال، لكن هذا بشرط أن لا يقصد إبطال الحكم، فإن هذا القصد بخصوصه ممنوع، لأنه عناد للشارع، كما إذا امتنع من أداء الزكاة، يعني من غير حيلة. فلا يخالف أبو حنيفة في أن قصد إبطال الأحكام صراحا ممنوع، وأما إبطالها ضمنا فلا، يعني بالحيلة، أما معاندة فإنه لا يختلف أبو حنيفة مع غيره في أن هذا لا يسع. وإن لم امتنعت الهبة عند رأس الحول مطلقا، ولا يقول بهذا واحد منهم، ولذلك اتفقوا على تحريم القصد بالإيمان والصلاة وغيرهما إلى مجرد إحراز النفس والمال. يقول أنا يزعم الإيمان ويشهد أن لا إله إلا الله، لكن ما قصده أن يدخل في الإسلام، ولكن قصده أن يعصم دمه وماله، كالمنافقين والمرائين وما أشبه ذلك. وبهذا يظهر أن التحيل على الأحكام الشرعية باطل على الجملة نظرا إلى المآل، نظرا إلى المآل. والخلاف إنما وقع في أمر آخر، والله أعلم. نعم. بعضهم يقول في قوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوا، القيد أيضا موجود، فاجتنبوه ما استطعوا، لأن الذي يضطر إلى الحرام يفعله. شو؟ لكن التنصيص عليه في الحديث يعطيه قوة، ولا موجود بعد في الأوامر ما هو أشد من بعض النواهي، والنواهي تروك، والتروك مقدور عليها، خلاف الأوامر التي هي إيجاد الذي قد يعجز عنه المكلف. اللهم صلِّ